أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة المستمعين في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير إذاعة نداء الإسلام ومع مجلس من مجالس العلم في شرح كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح معالي الشيخ إلى باب ما جاء في ليلة القدر. ولقد أنعم الله على هذه الأمة بليلة من ليالي شهر رمضان، وصفها الله عز وجل بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها. إنها ليلة القدر، العبادة فيها خير من ألف شهر. لا أريد أن أطيل عليكم، نبقى أحبتي مع شرح شيخنا جزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في ليلة القدر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله في الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد بن عبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة بن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بليلة القدر، فقال: باب ما جاء في ليلة القدر. مناسبة هذا الباب للاعتكاف أن الاعتكاف شرع التماسا لليلة القدر، وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الوسطى ثم العشر الأواخر التماسا لليلة القدر وطلبا لها. وليلة القدر، القدر للعلماء فيه قولان: قيل القدر بمعنى الشرف والمنزلة، تقول فلان له قدر أي مكانة ومنزلة، أي أن هذه الليلة لها مكانة ومنزلة عظيمة لما خصها الله عز وجل وفضلها وشرفها به من دون سائر الليالي. وقيل القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والمراد به ضيق عليه في رزقه. ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد، أي ضيق حلق السرد لئلا يصاب، لكي تكون حصنا من ضربات السيوف والرماح. فالقدر هو التضييق، وإذا كان القدر التضييق فإن مناسبة إطلاق ليلة القدر بهذا المعنى أنها تضيق من كثرة الملائكة إذا نزلت في تلك الليلة، حيث إنهم ينزلون إلى الأرض فتضيق بهم الأرض، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذان وجهان للعلماء في سبب تسمية هذه الليلة بهذا الاسم. وليلة القدر من مباحثها ومسائلها أنه اختلف في تعيينها وتحديدها، فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن ليلة القدر رفعت وليست بباقية، وهذا القول ضعيف كان يقول به بعض السلف، والصحيح أنها باقية إلى قيام الساعة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروها، وقوله: التمسوها. فهذا يدل على أنها باقية، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على رفعها. وأما حديث ورفعت عسى أن يكون خير، إنما رفع تحديدها والعلم بها، أن الله لحكمة صرف ذلك عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه لحكم عظيمة. أما الليلة فإنها باقية إلى قيام الساعة، وهذه الليلة اختصها الله عز وجل بنزول القرآن فيها، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة الكاملة نزلت في شرف هذه الليلة وفضلها وما فيها من الخصائص، فمن خصائصها أن الله أنزل فيها القرآن. والذي عليه أئمة التفسير أن قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر المراد به ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أنزل إلى السماء ابتداء نزوله مفرقا إلى السماء الدنيا. وأيا ما كان فالمراد بكونه نزل في ليلة القدر ابتداء النزول إلى الدنيا، حيث كانت الليلة التي أوحي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أول الوحي بعد الرؤى الصادقة، فقد ابتدى عليه الصلاة والسلام بالرؤى الصادقة كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، أي أن يختلي بنفسه، وكان يختلي بغار حراء كما في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد، إلى آخر الحديث. خص الله عز وجل هذه الليلة بابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها شعت أنوار الرسالة على البشرية جمعاء ببعثة نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففيها أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور، ومن الهوى والبلى والشرور إلى رحماته، وهو أرحم الراحمين سبحانه الغفور، فأخرجهم من كل بلاء وضيق إلى سعة الإسلام ورحمته ونوره وبركته، فسبحان من أخرج من ذلك الغار نورا شع على البشرية جمعاء. إنه القرآن الذي نزل في هذه الليلة المباركة الشريفة وهي ليلة القدر. وللعلماء قولان: هل هي باقية أو مرفوعة؟ كما ذكرنا أصحهما مذهب جماهير السلف والخلف على أنها باقية، ثم اختلف هل هي في رمضان أو في سائر السنة. جماهير السلف والخلف على أنها في رمضان، وهناك قول لبعض السلف أنها في سائر ليالي السنة، يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي السنة، وقيل في ليلة معينة، حيث ذهب بعض السلف إلى أنها ليلة النصف من شعبان. والصحيح كما قدمنا في أحاديث فضل شعبان أن ليلة النصف ليست هي المعنية بنزول القرآن، وأن الصحيح أن ليلة النصف شيء، والليلة التي نزل فيها القرآن شيء آخر، وهي ليلة القدر التي تكون في رمضان. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من أئمة العلم ودواوينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الفتوى. فإذا قيل إنها في رمضان اختلف هل هي مترددة في جميع ليالي رمضان أم أنها محدودة، فذهب بعض الأئمة إلى بعض أئمة العلم إلى أنها تنتقل في أجزاء الشهر كله، وأن كل ليلة من شهر رمضان يحتمل أن تكون ليلة القدر، وهذا القول محكي عن الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وطائفة من أئمة السلف، وذلك والسبب عندهم كثرة المرويات وتعارضها واختلافها، فما وجدوا مخرجا إلا أن يقال إنها محتملة بجميع أجزاء رمضان. وخرج بعض العلماء هذا القول على اختلاف الليلة بالحساب، ولكن الصحيح أنهم عنوا الجمع بين الأدلة من الوجه الذي ذكرناه. القول الثاني أنها تكون في أنها ليلة 17 وهي ليلة غزوة بدر، واحتجوا بقوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والصحيح أنها أن قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ليس المراد به نزول القرآن كله، إنما المراد ولا ابتداء النزول، وإنما المراد ما أوحى الله به إلى نبيه مما أوحاه في يوم بدر من وعده وصدقه سبحانه، أن الله صدقه وعده بهزيمة المشركين لقوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، حيث المراد به يوم بدر. وقيل إنها في ليلة 19 من شهر رمضان، وهو قول لبعض السلف، وقيل إنها ليلة 21 وهو قول الإمام الشافعي، قول عند الشافعية رحمهم الله، واختاره بعض الصحابة، واستدلوا له بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى، ثم قال: من اعتكف فليعتكف، ثم قال: إني أريت ليلتكم هذه، ثم تلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، ثم قال: إني أريت صبيحتها أني أسجد على الماء والطين. قال رضي الله عنه: فوقف فنزل المطر ليلة 21، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت الماء والطين قد أثر في جبهتي بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه. فقالوا: هذا يدل على أن ليلة 21 هي ليلة القدر. وقيل إن ليلة 23، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: في سابعة تبقى، لأنه إذا بقي من الشهر 7 ليال فإن تكون ليلة 23، وعلى القول الآخر أن ليلة 24 كما سيأتي بيانه. والذين قالوا أن ليلة 23 احتجوا بحديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه وأرضاه، وفيه مثل الذي في حديث أبي موسى الأشعري، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثر الماء والطين في جبهته صبيحة 23، وكان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ينزل إلى المدينة ويتطيب ليلتها تحديا لهذه الليلة. وقيل إنها ليلة 25، وقيل ليلة 7 وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليلة 27 وهو مذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به أبي بن كعب، وكذلك أيضا قال به أبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، من أشهر من قال به أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، قالوا إنها ليلة 27. وكان أبي بن كعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنها ليلة 27، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخرجه على أن السماوات 7 والأراضين 7، وكانوا يقولون إن ليلة القدر إنها ليلة القدر، وأن سورة القدر في قوله تعالى: سلام هي، فيها 30 كلمة، وأن الكلمة 27 هي قوله سبحانه هي، فقالوا إن معنى ذلك لأنه سلام هي حتى مطلع الفجر، هي 27 ومطلع حتى 28 ومطلع 29 والفجر 30. وهذا كما ذكر بعض العلم ليس من متين العلم، هذه الأشياء التي فيها الطرائف واللطائف ليست هي متين العلم، متين العلم هو المروي والثابت في السنة والذي يرد به السماء، وأما الاستنباطات هذه والتحذير والتخمين فهذا يستأنس به لكنه ليس بدليل. وننبه على هذا لأن المتأخرين عندهم ملأ إلا من رحم الله، بأن اللطائف عندهم والاستئناسات تقوم عند بعضهم أقوى من الحجج المروية السمعية، وهذا خطأ كبير وخلل كبير، ومن انساق وراء هذا فإنه سيضيع وراء أشياء كالسراب الذي لا ينتهي ولا ينقضي. الأصل أن الإنسان لا يجزم بشيء إلا إذا كان الشرع قد دل عليه، فإنه قد يأتي الشيء موافقة بحكمة منه سبحانه وتعالى من جمال القرآن وكماله، وكل القرآن جميل كامل، وهذا لا يقتضي أنه عين الأمر، فمعين الأمر مرده إلى الشرع. وتوضح ذلك: ألا ترى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يقول رفعت وعسى أن يكون خير، فرفعت عن نبي الأمة، فلا يستطيع الإنسان أن يحددها بعينها جزما. ولذلك نص الأئمة أن هذه الأقوال والاختلافات لا تقتضي أن يجزم الإنسان جزما. نعم، حلف أبي بن كعب رضي الله عنه بالله، وهذا الحلف مخرج على أصل فقهي معروف أنه يجوز للمسلم أن يقسم بالله ويحلف اليمين على غلبة الظن، وفرق بين غلبة الظن وبين الجزم، والجزم شيء وغلبة الظن شيء. فيجوز الإنسان أن يغلب على ظنه شيء فيقول والله وقع كذا أو حدث كذا أو أراه كذا أو أظنه كذا، لكن أن يجزم بأنها هي ليلة 27 أو 21 فدون ذلك خرط القتاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بها للأمة بشيء، وقد قال للأمة رفعت وعسى أن يكون خير. وفي الحقيقة تطمئن النفس كثيرا، خاصة بعد ولع المتأخرين، حتى بلغ ببعضهم يقول أنها كل ثلاثاء، وبعضهم من يقول كل اثنين، وأن ليلة الثلاثاء من أول العشر، ونحو ذلك من الخلط والخط الذي لا أصل له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإشغال العامة وإرباكهم بالغرائب والمغربات. هذا يقتضي أن نرجع إلى الأصل، وهو أن نقول للناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر. بمعنى أن الشرع قصد أن يجتهد الناس في العشر الأواخر، ولذلك تجد البعض يهمل ليالي العشر ويأتي في ليلة معينة كليلة 27 أو ليلة 21 أو ليلة 25 ويشتغل بها مع إمكان أن يحيي الليالي كلها، وهذا مخالف للسنة. لكن لو سألنا شخص وقال ليس عندي إلا ليلة واحدة فبماذا تدلوني؟ يدله كل شخص بما غلب على ظنه. نعم، أما أن يجعل هذا الأمر وهو التحديد أشبه بالجزم والقطع، ويصبح الإنسان متفرغا لقصد هذه الليلة بعينها فيما ترجح عنه، ففي النفس منه شيء، لأن الله أخفى ساعة الجمعة من بين الساعات لكي يجتهد في اليوم كله، وأخفى ليلة القدر من بين الليالي لكي يجتهد في الليالي كلها وهي ليالي العشر، وأخفى اسمه الأعظم من بين أسمائه سبحانه لكي يجتهد في دعائه وتوحيده وتمجيده وسؤاله بأسماء الحسنى. وقال بعض العلماء إنها ليلة 29 بقوله عليه الصلاة والسلام: تحروها، ومن كان متحرها فليتحرها في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وآخر العشر الأواخر 29، وهو قول بعض السلف. وقال بعض العلماء أنها ليلة 22 لقوله عليه الصلاة والسلام: في سابعة تبقى. في وقيل إنها ليلة 24 لقوله: في سادسة تبقى. وقيل إنها ليلة 28 لقوله: لثالثة تبقى، لأن ليلة 28 يبقى بعدها ثلاث ليال، وليلة 26 يبقى بعدها ثلاث ليال. فالمقصود أن العشر الأواخر وترا وشفعا، كلها محتملة لليلة القدر. وترها محتمل لقوله: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. ومن قال إنها محتملة وهي أيضا محتملة للشفع لقوله: في ثالثة تبقى، في واحدة تبقى، في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سبعة تبقى، فإنها لا تكون كذلك إلا بالشفع، لأن العدد الشفعي يبقى بعده الوتري. فأنت إذا تأملت ليلة 26 يبقى بعدها ثلاث ليال، وإذا تأملت ليلة 28 يبقى بعدها ليلة واحدة، وفي واحدة تبقى ليلة 30، وثالثة تبقى ليلة 28، وخامسة تبقى ليلة 26، وهكذا. فأصبحت العشر الأواخر كلها محتملة، وهذا هو الذي يوفق له السعيد أنه يجتهد في العشر كلها. ثم هل لهذه الليلة أنارات وعلامات؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت لو أني أريت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقالت: أريت. فأثبتت أن لها دلائل وعلامات، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك كان أبي رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عن في الصحيح أنه كان يقول إنها ليلة 27، وأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، وأنها ليلة بلجة، وقالوا إنه لا يرمى فيها بالشهب. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، منها ما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في إسناده، وبعضها يقبل التحسين، فما صحح وحسن يعمل به، والذي لا يصحح ولا يحسن لا يشتغل به ولا يعبى به. لكن هناك ما يكون في حكم الدليل الشرعي، مثل قول بعضهم إن ليلتها لا يرمى فيها بشهب، والسبب في هذا أن الله عز وجل قل: تنزل الملائكة. وإذا كانت الملائكة تتنزل فالشياطين تفر، ولا يستطيع أن يركب بعضهم بعضا، لأن السماء قد فتحت أبوابها لنزول الملائكة. هذه علامة مستنبطة، وهذا الذي جعل بعض أئمة العلم كما حكى غير واحد من العلم رحمه الله، حكى شيخ الإسلام في الشرح العمدة، على أنهم يقولون أنه لا يرمى فيها بشهب، مرادا بذلك ما يكون من تنزل الملائكة وفرار الشياطين منها. فقالوا من العلامات المستنبطة من هذا أنه لا يرمى فيها بالشهاب ولا يجد الوحشة، لأن الأرض مليئة بالملائكة، والملائكة معها السكينة، وإذا تنزلت الملائكة حصلت السكينة، فيحصل في ليلتها نوع من السكينة والطمأنينة. فهذه كلها تقوي أن لها علامات، وأن الإنسان قد يشعر بها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يحرمنا من فضله، وأن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. أحبتي المستمعين، جعل الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد، ولمن أساء أن يستدرك ما فاته. فللعشر الأواخر مزية عن باقي أيام الشهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى حديث لشيخنا عن فضل العشر الأواخر وكيفية استغلالها في أنواع القربات والطاعات. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. فحري بالمؤمن أن يعرف قدر هذه الأيام، لكن الذي أمامنا وهي العشر الأواخر أعظم، والبر فيها أكبر والكرم أكثر. فهي العشر التي كانت إذا دخلت على رسول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، حديث سمعه الكثير وتكلم به الكثير ولم يعه ولم يفطن لما فيه من المعاني الجليلة إلا القليل، جعلنا الله وإياكم منهم. شد مئزرة فانكف عن شهوته، قيل انقطع عن النساء لأنه مشغول بالآخرة ويقبل على الله، ولذلك كان يعتكف في المسجد صلوات الله وسلامه. شد مئزرة، وقيل شد المئزر كناية عن العناية بالأمر والاشتداد به والقيام به على وجهه، ولذلك قال شد مئزرة، إنه احتفى بالأمر واهتم به، فطوبى لمن رزقه الله الائتساء بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقبل أن تدخل العشر عرف حقها وقدرها، وعقد العزم على أن يجد ويجتهد فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. شد مئزرة وأحيا ليلة، فليالي العشر يحييها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بتلاوة القرآن، يحييها بالتهجد والصلاة، لأنه ليس هناك عمل يتقرب به إلى الله بعد الإيمان بالله أعظم من الصلاة. ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى يحبه الله، ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى ينير الله بها قلبه وقالبه، فيكون مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهى الله عنه. فليس هناك خير ترجوه في عمل صالح بعد الإيمان بالله مثل الصلاة.